وتعالى، وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عرضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول، فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظره. رقم السنة عند النخبر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بالسنة الأمين. هذا قوله وقوله أي الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في هذا المثل من عقيدته، قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل فلرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عبده. يقول هذه السلامة في الدين أن تسلم لله صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام، وهذا الاستسلام أن تخص ما توقع، فما سمعته تؤمن به وتصدق به على النحو الذي شاء وما أمرت به تطيع. فمن سلم لله عز وجل ولرسوله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني متكلما عن الله تبارك وتعالى، ناقل عن مبلغ عن الله جل وعلا، وأن يرد علما اشتبه عليه إلى علم، أمر اشتبه عليه في الدين فرد علمه إلى علم، تقول هذا خلاص علمه إلى الله تبارك وتعالى، هذا السبب. كما قال تبارك وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب القرآن، ثم قال الله عز وجل منه آيات محكمات من أم الكتاب، ومحكمة اللي هي ما صرف إليها يعني الـ الـ الـ الـ الـ الخلل في الفهم، وهي القرآن كله محكم، ولكن محكمات ظاهرة واضحة بينة ما يختلف في معناها يعني المختلفين، هن أم الكتاب، وأخرى متشابهة في أخرى تشتبه مشتبهة، يعني قد يكون للنص أكثر من معنى. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه في غالب الناس وأكثر أثر، عشان يضرب الكلام الناس مرفوض على بعض وبعض. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل يعني المحكم هذا والمتشابه، ما علمنا معناه وظاهر وما اشتبه علينا معناه نرده الى عالم، فنقول كل من عند الله، هذا القران كله من عند الله ولا يمكن ان يخلف بعضه بعض، فيردون علم ما اشتبه عليهم الى عالمه سبحانه وتعالى. الشارح رحمه الله قال اي سلم لنصوص الكتاب والسنه، سلم لله ولرسوله تسلم لله وتسلم لكتاب الله وتسلم لرسول وتسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه، يجي شكوك وشبه تدخلها على كلام الله وكلام الرسول والتأويلات الفاسدة، تأويل باطل يخرج اللفظ عن معناها الحقيقي. أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، كلمة كفر هذه، العقل والعقل الإنسان يشهد بضد ما دل عليه النقل اللي هو كلام الله وكلام الرسول، كيف يكون عقل يشهد بضد ما ما ما ما يحكم عليه النقل؟ لا يمكن أن يكون العقل الصحيح يشهد بضد ما يقول النقل يعني صحيح، عقل صريح ظاهر ممكن يعني يعرف نقل، لأن هذا كلام الله وكلام رسوله، لا يمكن أن يخالف يعني العقل الصحيح أو الصريح.